بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على إنعامه، والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وهدى الكفر هدى، وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا الحد. أما بعد، فلا شك ولا ريب أن جميع المسلمين باختلاف أطيافهم وألوانهم وتوجهاتهم وآرائهم ومذاهبهم يرون بأفضلية الجهاد في سبيل الله، ويذكرون محاسن الجهاد في سبيل الله تعالى، غير أن بعضهم لا يستطيع أن ينكر الجهاد من أصله، أو أن يجحد هذه الفريضة العظيمة وهذه الشعيرة الجليلة من الإسلام، فيعمد عندئذ إلى وضع الشبهات والتلبيكات والتلفيقات في مسألة الجهاد في سبيل الله. هو لا يستطيع أن يصارح الناس، يتكلم أمام المسلمين فيقول لا جهاد، أو أن ينكر هذه الشعيرة العظيمة التي تواترت فيها النصوص في الكتاب والسنة. إذن كيف يقنع من يريد التثبيت عن الجهاد في سبيل الله والتقليل عنه؟ لا شك أنه سيبدأ محاضراته ودروسه وكتبه بالثناء على الجهاد وبتمني الجهاد وبذكر حبه للجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك يقول ولكن، ليستأنس على ما مضى فيهدم كل ما ذكره من أفضلية للجهاد في سبيل الله، فيقول إن هذا الجهاد المعاصر هو ليس بجهاد شرعي، إذ أنه لم تتوفر فيه شروط هذه العبادة. ثم بعد ذلك يضع من بنات أفكاره ومن كيسه عددا من الشروط التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، يخترق بعض الشروط، يضع بعض الضوابط التي ما عرفت عند السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. واحسنهم حالا من يعمد إلى كلام أهل العلم رحمهم الله في جهاد الطلب فينزله على جهاد الدفع، يلبس على المسلمين أمر دينهم، فتجد ذلك الشيخ على الفضائيات عندما يسأله ذلك الشاب الذي رأى أن شرع الله قد ضيع وأن المساجد قد هدمت والمصاحف قد مزقت والحرمات قد انتهكت والدماء قد أريقت وسفكت، يسأل ذلك الشيخ على الفضائيات هل يجوز لي أن أنفر للجهاد في سبيل الله؟ فيجيبه ذلك الشيخ بعد أن يذكر طائفة من فضائل الجهاد في سبيل الله، بعد أن يذكر غيبا من مآسي المسلمين المعاصرة بأنه لا يجوز لك الجهاد إلا بإذن والديك مثلا. ويأتي بالأحاديث والآثار ويأتي بأقوال أهل العلم في الجهاد بإذن الوالدين، وإنما كل ذلك في جهاد الطلب وليس في جهاد الدفع. هكذا يلبس على المسلمين على ما رآهم ومسمعهم وعلى مسمعهم آناء الليل وأطراف النهار، كذا غيره يفعل في عامة الشروط وفي عامة الضوابط التي يذكرونها. ومنهم من يتكلم الليل مع النهار الساعات الطوال في الأنشطة، في المحاضرات، في المناظرات، في المحاولات، في الكتب والمصنفات وفي المؤلفات، أنه لا جهاد إلا بإمام، لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر. هكذا ينشرون وهكذا يتكلمون، فيذكرون أن من شروط الجهاد في سبيل الله إذن ولي الأمر، وينزلون ذلك على أولئك الحكام الطواغيت الحاكمين بغير شرع الله تعالى. عجبا، كيف يقاتل العدو بإذن العدو؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي الإسلام، هي لا إله إلا الله. وهؤلاء يطلبون من الناس إذن الطواغيت للجهاد في سبيل الله. نعم، أولئك الحكام من الطواغيت، بل من رؤوس الطواغيت كما ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: إنها ستكون عليكم الملوك ثم الجبابرة ثم الطواغيت. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله: الطاغوت هو الشيطان في صورة الإنسان، يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الطاغوت فعلوس من الطغيان وهو ما تجاوز حده. ثم قال: لذلك سمي الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، كما في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 200 و201. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 50، يقول: الطاغوت هو ما تجاوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الكتاب والسنة، إلى آخر الكلام رحمه الله. ويقول العلامة الإمام العماد ابن كثير الدمشقي رحمه الله كما في تفسير آية 60 من الكتاب عند قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ قال بعد أن ذكر وسرد بعض أقوال أهل العلم في معنى الطاغوت، قال: والآية أعم من ذلك كله، فهي دامة لكل من عدل عن التحاكم بالكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المعني بالطاغوت هنا. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فالطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من عند الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، كما في الأصول الثلاثة وفي السور الثانية. إذن هؤلاء من رؤوس وليسوا من عامة الطوابين. أولئك الحكام ارتكبوا أمورا عديدة في نقضهم للعقيدة، أبوابا وألوانا وأشكالا وأطيافا من نواقض الإسلام. أولئك الحكام والوا الكفار الأصليين والمرتدين الغربيين والشرقيين، وأحبوهم وناصروهم على الموحدين، وهذا لا يخفى على أحد من المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية ثلاث دلائل على أن موالاة الكفار وعلى أن مناصرة الكفار على المسلمين هي من نواقض الإسلام. أول تلك الدلائل هي قوله تعالى: بعضهم أولياء بعض، أي الكفار أولياء الكفار، أي لا يناصر الكفار على المسلمين إلا الكفار. ثم الدلالة الثانية وهي قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، حتى لو كان من جملة المسلمين يتكلم بلسانهم يستقبل قبلتهم يصلي معهم يزكي معهم يحج معهم ثم يوالي عدوهم عليهم فهو منهم وليس منا، بنفس قول الله تعالى. ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى كما في المحلى. أما الدلالة الثالثة فهي قول الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. والظالمون هي غائية أي نهائية بمعنى الظلم الأكبر، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وكما قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي الظلم الأكبر المخرج من الملة. فإذا أولئك الحكام ناصروا الكفار بكل معنى المناصرة والمغارة على المسلمين، ناصروهم بأقوالهم، ناصروهم بأفعالهم، ناصروهم بمالهم، ناصروهم برجالهم، ناصروهم بقواعدهم، ناصروهم بنفسهم، ناصروهم بكل ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول عن أولئك الذين كانوا ينتسبون لأفضل جيش عرفه التاريخ، ينتسبون لجيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. تأملوا، سماهم بأنهم من المنافقين، وقال أنهم ذكروا لإخوانهم. والكافر لا يكون أخا للمسلم أبدا. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. تأمل، والله يشهد إنهم لكاذبون. مع كذب أولئك في موعودهم للكفار بالنصرة، إلا أن الله جل في علاه كفرهم لأجل ذلك. فكيف بمن وعد الكفار وعقد معهم مجالس لمكافحة الإرهاب، هكذا يسمون الجهاد، ثم صدق ذلك بأفعاله وبرجاله وبدمائه وأمواله وبغير ذلك، كيف يكفر الأول ولا يكون الثاني. كذلك أولئك الحكام تحاكموا لغير شرع الله تعالى، تحاكموا للأمم المتحدة، تحاكموا لمجلس الظلم المسمى بالعدل، تحاكموا إلى جامعة الدول العربية، تحاكموا إلى غيرها من الهيئات الطاغوتية. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالله تعالى كذبهم في زعمهم للإيمان فقال يزعمون، أي أنهم يقولون كذبا أنهم من المؤمنين، أنهم من المسلمين، يكتب ذلك لهم في جوازاتهم في هوياتهم أنهم من المسلمين وأنهم من أهل السنة والجماعة، هكذا زعما وزورا وبهتانا وكذبا. أيضا هم يبدلون حكم الله تعالى بأحكام غيره من البشر، من الشرقيين والغربيين، من البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين، يحكمون بدساتيرهم، يحكمون بقوانينهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول الله تعالى: فلا وربك. تأمل، الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يقرر حقائق كثيرة أقسم بالفجر وأقسم بالضحى وأقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالعصر وأقسم بالليل وأقسم بغير ذلك، وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما يشاء، لكنه جل في علاه لما أراد أن يقرر هذه الحقيقة في مسألة الحاكمية أقسم بأعز شيء، أقسم بذاته العلية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك يقول الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. لذلك لا يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي: فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك بالله في عبادته كما في أضواء البيان. كذلك أولئك الحكام ما اكتفوا بتبديل أحكام الله بتلك الأحكام الوضعية، بل إنهم سارعوا إلى تشريع الأحكام من دون الله تعالى، فوضعوهم بأنفسهم أحكاما مناقضة لأحكام الإسلام، مقاربة لأحكام الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى من شرع من دون الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى أنه من الشركاء مع الله والعياذ بالله. كذلك أولئك الحكام لم يكتفوا بتبديل شرع الله، ولم يكتفوا بأنهم قالوا وباشروا التشريع من دون الله تعالى بأنفسهم، بل ادعوا التشريع المطلق لأنفسهم ولمجالسهم البرلمانية والتشريعية، فقالوا: حق التشريع يتولاه الملك، يتولاه السلطان، يتولاه الأمير، ومجلس البرلمان، ومجلس الأمة، ومجلس الشورى، إلى غير ذلك من المسميات. فإذا هم ادعوا أحقية التشريع من دون الله تعالى، ولم يكتفوا بأنهم شرعوا من دون الله ما لم يأذن به الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكما أنكم مجمعون ومطبقون على أن الرجل لو قام فيكم وقال أن له كذلك من قام فيكم وقال أن له أحقية الأمر وهو التشريع وهو الحكم فلا شك أنكم تكفرون ولا تترددوا في أمثال ذلك الرجل الذي يدعي أنه هو المشرع من دون الله تعالى. كل ذلك فعله أولئك الحكام وفعلوا زيادة فيما لا يخطي هذا المجلس، ولكن هذه مطرة من مطرة وغير من فيض، وما خفي كان أعظم، وبإذن الله أمرهم لا يخفى على أمثالكم. مع ذلك ومع كل ما فعله أولئك إلا أن شيوخ الضلالة قالوا لا جهاد إلا بإذن هؤلاء، ولا يصح الجهاد أصلا إلا بإذنهم، إلا بإذن ولاة الأمور. من تعلمون بهم؟ قالوا عبد الله وحمد وفلان وفلان من طواغيت العرب. العلامة الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله يقول: لا يسمى ولي الأمر ولي أمر إلا إذا حكم بشرع الله تعالى، لأنكم لربما تتساءلون أو يتساءل بعضكم، الحاكم يسمى بولي الأمر، إذن هو يلي أمرا، ما هو هذا الأمر الذي يليه؟ ما هو هذا الأمر الذي أنيط به وجعل عليه؟ إنه إقامة الحدود، أي أنه يلي أمر إقامة الحدود وتطبيق الشريعة في المسلمين، فإذا هو قد تولى هذا الأمر، فإذا كان لا يقوم بهذا الأمر فكيف بعد ذلك يصح أن يسمى بولي أمر والعياذ بالله؟ هؤلاء اشترطوا لصحة الجهاد أن يكون بإذن أولئك، ونحن نقول تنازلا وجدلا لو كلمنا بأن أولئك الطواغيت من ولاة أمور المسلمين فنقول: فتشوا في كتب الفقه وكتب الحديث وشروحه وفي كتب التفسير وفي جميع كتب المسلمين من سلف وخلف، لن تجدوا أبدا أن عالما من علماء المسلمين اشترط لصحة الجهاد أن يكون بإذن ولي الأمر. ما اشترط أحد إذن ولي الأمر لصحة الجهاد، لا في جهاد الطلب ولا في جهاد الدفع، هكذا أزعم. ومن قال بخلاف هذا القول فالبينة يأتينا بقول عالم من العلماء سواء كان من الأحناف أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الظاهرية أو من جميع العلماء المجتهدين أنه اشترط لصحة الجهاد أن يكون بإذن ولي الأمر الشرعي، ما اشترط أحد ذلك. وما قال أحد بأن الجهاد يكون باطلا إذا لم يكن بإذن ولي الأمر الشرعي، لأن الشرع هو خارج من ماهية الشيء، يشترط يترتب على عدمه العدم ولا يترتب على وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة شرط للصلاة، إذا توفرت الطهارة لا يشترط أن تتوفر الصلاة، لعل الإنسان على طهارة وليس وقت صلاة ولم يؤدي أي صلاة، ولكن إذا عدمت الطهارة تعدم الصلاة. لو صلى بغير طهارة، لو صلى 100 ركعة بغير طهارة فصلاته باطلة لا تصح منه، فالطهارة شرط لصحة الصلاة. هم يقولون أن إذن ولي الأمر شرط لصحة الجهاد. إذا قام المجاهد في جهاده في قتاله بدل ما له ونفسه رقيقة لله تعالى دون إذن ولي الأمر، يقولون أن عمله ذلك من قبيل ما هو هباء ممنوع لا يقبل منه. فهذا قول باطل لم يقل به أحد من علماء الإسلام. ثم حتى لو كان شرطا في صحة الجهاد في سبيل الله تنازلا، إلا أن أهل العلم رحمه الله عندما يذكرون شروط العبادات يذكرون أنها تسقط مع العجز مع عدم الاستطاعة. فلو أن إنسان لو أن إنسانا لا يستطيع على الوضوء لمرض أو لعجز أو لدرس شديد يخاف مع ذلك الهلكة فله أن يتيمم. لو أنه لا يستطيع الحراء وليس ثم أحد يعينه على طهارة فله أن يصلي بغير طهارة لعجزه عن أداء ذلك الشرط. فكذلك لو عجز عن أداء ذلك الشرط المزعوم وهو إذن الإمام للجهاد في سبيل الله فله أن يجاهد دون إذنه، لا سيما إذا عدم الإمام كما قال ابن قدامة رحمه الله وقال غيره. قال ابن قدامة في المغني: إذا عدم الإمام لم يعطل الجهاد، إذا عدم الإمام لم يعطل الجهاد. فحتى مع عدم الإمام للمسلم أن يجاهد لأنه عجز عن تنصيب ذلك الإمام الذي به يقوم بالجهاد وبإذنه يقوم بالجهاد في سبيل الله. ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الجهاد يتعين في حالات، منها نعم استنذار الإمام، ولكن ذكرنا أيضا من آكل الحالات إذا دخل الكفار أرضا من أراضي المسلمين. لكم أن تتصوروا إذا احتل الكفار أرضا من أراضي المسلمين، قتلوا إمام المسلمين، أثروا إمام المسلمين، هل يسقط الجهاد في سبيل الله؟ هل تسقط مطاولة الكفار؟ هل يسقط قتال الكفار؟ لا يسقط أبدا. فإذا حتى لو تنازلنا معهم وقلنا بتلك الشرطية الباطلة لا نقول بسقوط الجهاد لعجز المسلمين عن تحقيق ذلك الأمر لو عجزوا. ثم إنهم استدلوا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: الإمام جنة. ذكر النووي وغيره أي أنه كالحصن بمثابة الحصن للمسلمين ولبيضة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في نفس الحديث: الإمام جنة يقاتل من ورائه. لكن أبدا ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجهاد لا يصح إلا بالإمام. ومع ذلك نقول: ما المراد بالإمام ها هنا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الإمام جنة يقاتل من ورائه كما عند البخاري هو صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال كما عند أبي داود: الإمام جنة، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا. فإذا ما المراد بالإمام في الحديث الذي رواه أبو داود؟ المراد به إمام الصلاة، المراد به إمام الصلاة. كذلك في الحديث الذي رواه البخاري المراد به إمام الجهاد، قائد الجهاد. فنعم قائد الجهاد هو جنة يقاتل من ورائه بأمره بتخطيطه بتدبيره. هكذا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نحن لو تتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا نعلم أن إذن الإيمان في الجهاد ليس بشرط على الإطلاق. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جهاد إلا بإمام، لأن صيغ الشرطية تختلف عن صيغ الوجوب. فصيغ الوجوب مثلا كالأمر فيفهم منه الوجوب، لا يفهم منه الشرطية. أما صيغ الشرطية فأن يقال لا صلاة إلا بكذا، لا جهاد إلا بكذا، فهذا قد أقول قد يفهم منه الشرطية، وقد يفهم منه أي لا صلاة كاملة إلا بكذا، وليس نفي صحة الصلاة أو صحة الجهاد في سبيل الله. فلو تتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته لا نجد أن إذن الإمام شرط في صحة الجهاد، لا نجد إلا وجوب ذلك، نفهم من ذلك وجوب إذن الإمام للجهاد. ولكن عندما نمحص السيرة إذن نعلم كذلك أن هذا الوجوب إنما هو في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع، أن ذلك الوجوب إنما هو في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع. فزيد في بيته دخل عليه مجموعة من النصوص أو من الطائرين سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين يريدون الاعتداء عليه أو على أهله أو على ماله، فهل يقال أن على زيد أن لا يقاتل أولئك الطائرين ولا يدفع أولئك الطائرين حتى يستأذن الإمام الشرعي؟ لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. هل يترك دفع أولئك الطائرين على عرقه في الغرفة المجاورة حتى يستأذن من ولي الأمر؟ لم يقل بذلك أحد. كذلك إذا قال الكفار من الأمريكان ومن النصيرية ومن الرافضة على دماء المسلمين، على أعراض المسلمين، على أموال المسلمين، على أجيال المسلمين، على مساجد المسلمين، على بيوتات المسلمين، لا يقول قائل بأنه لا يجوز دفع أولئك إلا بعد الاستئذان، أن يستأذن من ولي الأمر لو وجد؟ لم يقل ذلك أحد. فكيف إذا لم يوجد في تلك الديار التي يحكمها الطواغيت؟ كيف يقال أنه لا جهاد إلا بإذن أولئك الطواغيت؟ عندما تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفهم ذلك، أن ذلك الوجوب إنما هو في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع، وذلك نعرفه من حوادث كثيرة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها بأبي هو وأمي ولم ينكرها صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وهو القائل كما في الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرها وما أنكرها صلى الله عليه وآله وسلم. من تلك الوقائع ما رواه الإمام ابن إسحاق رحمه الله عن ابن عمر رحمه الله أن امرأة من نساء المسلمين ذهبت لسوق الذهب عند يهود بني قينقاع تريد أن تبتاع الذهب من بعض يهود، فراودها ذلك اليهودي على كف وجهها فأبت رحمها الله ورضي الله عنها، فلما جلست تبتاع منه عقد ثوبها في الأرض دون أن تشعر، فلما قامت انكسفت ثوبها فطرقت، فقام أحد المسلمين في ذلك السوق فقتل ذلك اليهودي. تأملوا، هو لم يرجع إلى إمام المسلمين وهو أعظم إمام على الإطلاق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يستأذنه في قتل ذلك اليهودي، ثم لم يقل إن أولئك اليهود كفرة وأنا واحد وهذا يسقط فرضية القتال علي، إذ أني لا أستطيع على أولئك الكفرة، تلك الكفرة التي أدت إلى مقتله رضي الله عنه وأرضاه. ثم هو كذلك لم يقل إن هؤلاء اليهود إن أولئك اليهود قد عاهدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما التفت لكل ذلك، بل قام مباشرة وقتل ذلك اليهودي. فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، فجهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا وسار إلى اليهود حاصرهم حتى أجلاهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يعتق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على ذلك المسلم أنه قاتل دون أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في صحيح مسلم أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه كان خارجا في أمراف المدينة، فأغار المشركون على نفر المسلمين فقاتلهم سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يصعد إلى النخيل ويرميهم في سهامه، وكان لا يبطل في الرمي رضي الله عنه وأرضاه، وكلما قرب منه كلما قربوا منه كلما نزل بخفة رضي الله عنه وأرضاه وصعد إلى نخلة أخرى فرماهم، وهكذا حتى هربوا وفروا. لما عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أنكر عليه أنه قابل أولئك الكفار دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن يرجع إلى الإمام، دون أن يرجع إلى ولي الأمر، دون أن يستأذن ذلك الإمام وهو أفضل إمام على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما عنفه صلى الله عليه وآله وسلم ولا أنكر عليه، بل أقره وأثنى عليه وقال نعم رجالاتنا سلمة، نعم رجالاتنا سلمة رضي الله عن سلمة وأرضاه. كذلك وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أنه لما أرجع أبا بصير رضي الله عنه وأرضاه إلى المشركين مشركي قريش لما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من عهد في صلح الحديبية أنه يرجع عليهم من أتاهم من المسلمين الذين أسلموا حديثا، وكان هذا الصلح وهذا البلد منبه هنا كان هذا البلد خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر تلك الخصوصية الإمام ابن حزم رحمه الله والإمام القرطبي رحمه الله وغيرهم من الأئمة. فإذا هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يستدل به على غيره من أمراء المسلمين ومن قادات المسلمين، فلا يستدل به لمن؟ لأن هذا الفعل كان خاصا للنبي وبالنبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يستدل على أن يجمع الإنسان أكثر من أربع نسوة في عهدته بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف قلنا بالخصوصية؟ لأنه جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل في عهدته بين أكثر من أربعة نسوة، مع أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين أكثر من أربع نسوة، فنقول إن فعله صلى الله عليه وسلم خاص به، وإن قوله صلى الله عليه وسلم عام للأمة. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، كذا في رواية لا يظلمه. فإذا نقص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم إسلام المسلمين للكفار أبدا. ثم رأينا أنه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حصل منه شيء من ذلك، أو قد يسمى أو يطلق عليه ذلك اللفظ، ولكن في حقيقته ليس إسلاما. وحاك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم المسلمين للكفار، ولكن مما يدل على الخصوصية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء من الأحداث المغيبة ما لم يطلع غيره، فذلك الأمر متعذر في غير النبي، متحقق في النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لما أرسله معهم قال: سيجعل الله له مخرجا، سيجعل الله له مخرجا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بإخراج أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه من بين أولئك المشركين. لما سار معهم أبو بصير قتلهم بحيلة، ثم فر إلى بعض المناطق بين المدينة ومكة، وأوى إليه ولجأ إليه عدد من المسلمين. فكلما مرت قافلة لقريش نزل لها وقاتلها وقتل رجالهم وغنم أموالهم رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن استحق القتل بقريش، فأتوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويناجونه الله والرحم أن يكف عنهم بأس أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أبي بصير وقال: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. قال الإمام ابن بطال رحمه الله: فلقنها بعض الصحابة، فلجأ إلى أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه. النبي تعجب من فعل أبي بصير مع أن معه ثلة قليلة من المسلمين، ومع ذلك فعل الأفاعيل بالمشركين. قال معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: فكيف لو كان معهم عدد كبير من المسلمين ماذا سيصنع بهم؟ وويل أمه كلمة تقولها العرب عند التعجب. فإذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أبي بصير، ولم ينكر على أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه، مع أن أبا بصير قد قاتل المشركين دون إذن الإمام الشافعي، دون إذن ولي الأمر، دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه ذلك الفعل، بل أقره وأثنى عليه. لذلك يقول العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا، كما في الدورة الثانية المجلد الثامن صفحة 202، قال: بأي كتاب أم بأية سنة أن الجهاد لا يكون إلا مع إمام مستبع؟ هذا من الفرية في الدين والعذور عن سبيل المؤمنين. والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر. ثم ذكر قصة أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه، فعقب عليها وقال: فهل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأتم وأنكم لستم على جهاد لأنكم لستم مع إمام متبع؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ما أعظم مضرة الجهل على أهله، ما أعظم مضرة الجهل على أهله. من أهل الجهل؟ أهل الجهل. لا جهاد إلا بإمام، بل لا إمام إلا بجهاد، لا إمام إلا بجهاد، أي أنك لا تنصب الإمام ولا تقيم الإمام، لا سيما إذا احتل دار الإسلام الكفار والمرتدون إلا بالجهاد في سبيل الله، حتى تنصب ذلك الإمام الشرعي الذي به تحفظ البيضة وبه تحكم الشريعة. كذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سيرته ما رواه البخاري في صحيحه في غزوة أو في معركة مؤتة، لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا للروم وأمر عليهم زيدا، ثم جعفر، ثم عبد الله للرواحة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما قتل الأمراء الثلاثة صار الجيش، صار المسلمون بغير إمام بغير أمير، هل توقفوا عن القتال؟ هل توقفوا عن الجهاد؟ هل وضعوا السلاح؟ هل تكلم متكلمهم في الفضائيات في القنوات في الإذاعات وقال ارجعوا إلى بيوتكم، لا يجوز لكم أن تجاهدوا، لا يجوز لكم أن تقاتلوا؟ بل قام فيهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء عند غير البخاري، كما جاء عند ابن حبان وعند غيره، قال فأنذر نفسه رضي الله عنه وأرضاه. إذا صارت الأمر لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، واستمر القتال واستمر الجهاد، هل أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتالهم دون إذنه بعد أن قتل الأمراء الذين نصبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذن لهم بالقتال والجهاد؟ هل أنكر ذلك أم أقر ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تذرفان لما بلغه من الوحي عن مقتل أولئك الأمراء الثلاثة، قال فأخذ الغاية سيف من سيوف الله، فسمى خالدا رضي الله عنه وأرضاه بسيف الله، وسمي من يومئذ بسيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، إقرارا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعله. إذا لا يتوقف الجهاد بفقد الإمام، لا يتوقف الجهاد بعدم الإمام، لا يتوقف الجهاد بردة الحاكم، بل الجهاد مستمر لأجل تنصيب الإمام، الجهاد مستمر لأجل تحكيم الشريعة، الجهاد مستمر لأجل دفع الطائرين من الكفار، الجهاد مستمر للدفاع عن الحرمات، للدفاع عن الأعراض، للدفاع عن الأنفس، سواء بإمام أو بغير إمام، بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام. بل ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الجهاد بغير إذن الإمام مكروه وليس حراما، كما نص على ذلك الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، ونص على ذلك الإمام ابن النحاس الدمياطي رحمه الله، فقال الجهاد بدون إذن الإمام أو نائبه مكروه وليس حراما، وتستثنى من هذه الكراهة ثلاث حالات ذكر هذه الحالات، وهي الحالة الأولى إذا استؤذن الإمام ذهب المقصود، بمعنى لو نزل الكفار بالعقل، لو تقدم الكفار، لو قال الكفار على المسلمين فأيثما تذهب وتستأذن الإمام وتأخذ إذن الإمام ذهب المقصود من قتالهم ومن دفعهم ومن رد عاريتهم ومن كف بأسهم، فعند ذلك القتال والجهاد دون إذن الإمام الشرعي ليس مكروها فضلا عن أن يكون ليس حراما، بل حتى ليس هو من الأمور المكروهة. الحالة الثانية قال: إذا ركن الإيمان هو وجنوده إلى الدنيا وتركوا الجهاد فيجاهد المجاهدون دون إذن الإمام، لأن الإمام قد عطل ذلك الواجب والمجاهدون يقومون بذلك الواجب المعطل. أما الحالة الثالثة قال: إذا علم مسبقا أن الإمام لا يأذن بالجهاد، إذا كان الإمام لا يأذن بالجهاد يقاتل دون إذنه، يقاتل دون إذنه، كما روى الإمام ابن عتاكة رحمه الله عن الإمام الرفيع رحمه الله لما سئل أن يقاتل مع الإمام الجائر، قال: نعم يقاتل مع الإمام الجائر، فإن كان هذا الإمام ينهى عن الجهاد قال: يقاتل على حيال، يقاتل على حيال، أي دون إذن هذا الإمام الجائر، دون إذنه، على انفراد يقاتل أولئك الكفار. لما؟ لأن الإمام الشرعي لو نهى عن الجهاد في سبيل الله لكان طاعته في ذلك من الإثم، والله سبحانه وتعالى إنما جعل طاعة الأئمة في المعروف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل طاعة الأئمة في المعروف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأولي الأمر منكم. لما لم يفردهم بالطاعة؟ لأن طاعة أولي الأمر إنما هي السبب لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن طاعة ولي الأمر في غير مخالفة الله وفي غير مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. ويقول: لا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة لمن عصى الله، وأي معصية أعظم من النهي عن الجهاد في سبيل الله. لذلك يقول العلامة الإمام ابن حزم رحمه الله كما في المحلى قال: لا ذنب أعظم بعد الكفر من النهي عن جهاد الكفار، لا ذنب أعظم بعد الكفر من النهي عن جهاد الكفار. هذا أي جهاد؟ هذا جهاد الطلب، جهاد الفتوحات. إذا كانت جميع بلاد المسلمين محررة ومحكومة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قتال وجهاد الكفار، لا ذنب بعد الكفر أعظم من النهي عن جهاد الكفار، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله وقال غيره. وبعد كل هذه الديباجة من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكلام أهل العلم رحمهم الله، نقول إن ذلك كله إنما هو تنازلا وجدلا أن أولئك الطواغيت من ولاة أمر المسلمين. ثم قلنا ونزلنا معهم أكثر أنه حتى لو لم يوجد إمام أيضا الجهاد لا يتوقف، والجهاد مستمر، كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما روي عنه: الجهاد نار إلى قيام الساعة لا يبطله جور جائر ولا عدل عالم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث غيرهما كما رواه مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن حتى لو علم الإمام هناك عصابة وهذه العصابة مستمرة على القتال، من أين أخذنا ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال، أي يدل ذلك على الاستمرارية. كذلك من أين أخذنا ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: يقاتلون، بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرارية والمداومة. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تقوم الساعة. إذن استمرارية القتال موجودة سواء وجد الإمام أو لم يوجد الإمام، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عصابة، والعصابة تدل على القلة، كما في لسان العرب أن العصابة تطلق على العدد من بين 10 إلى 40، فذلك بناء على قلتهم. فأولئك 40 على أكبر تقدير قطعا ليس فيهم الإمام الشرعي، فهم عصابة لهم أمير يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم وإن كثر المخالفون، ولا يضرهم من قبلهم وإن كثر القادرون، وفي رواية: لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم، فلا يضرهم من خذلهم وإن كثروا. فإذا الجهاد مستمر بإمام وبدون إمام، هكذا نقول كما أسلفنا جدلا ونزولا عند قول الخصوم ومحاورة ونقضا لقولهم. ومع ذلك نقول في ختام هذا المجلس أن الله جل في علاه أنعم على المسلمين بإمام شرعي يقودهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يراعي ماذا يقول المبطلون، لا يلتفت لقول المنافقين ولا لقول الخاذلين ولا لقول المرجفين، لا يفترس لقرارات الأمم المتحدة الملحدة ولا لأوامر الحكام المرتدين ولا لتجهيزاتهم ولا لعدتهم وعتادهم، يمضي بنا بأمر الله نحسبه والله حسيبه، وهو كما تعلمون ويعلم القاضي والداني وإن أغفل عن النظر إليه بعضهم حسدا وحقدا، وإن وضع البعض الكسف في أذنيه من خطابات إمامنا حتى لا يلتفت إليه، هكذا يتظاهر عند جلسائه في دروسه في محاضراته أنه لم يسمع بعد بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبي بكر إبراهيم بن عوان القرشي الحسيني البدري حفظه الله ورعاه وأعزه بالإسلام وبأوامره. فإذا نحن نجاهد خلف هذا الإمام، نحن عندنا إمام نقاتل من ورائه يأمرنا بقتال أعداء الملة والدين، فنقاتل بفضل الله تعالى. فإذا لا يجاوز أحد علينا بأن هذا الجهاد ليس بصحيح، لأنه بغير إذن الإمام الشرعي، لأنه بغير إذن ولي الأمر، فنحن نبطل تلك الأقاويل بكل ما ذكرنا. أولا بأن أولئك كسائر العبادات وجميع العبادات لم يذكر في صحتها اشتراط اذن ولي الامر. اذا قيل ان الجهاد عباده جماعيه نقول ان الجمعه والجماعه والحج عباده جماعيه، ولم يشترط احد من اهل العلم لكل تلك العبادات اذن ولي الامر لصحتها. فقلنا انه لم يذكر احد من اهل العلم اشتراط ذلك، ثم قلنا حتى لو تنازلنا باشتراط ذلك فان الشرط يسقط مع العجز، الشرط يسقط مع العجز ولا تسقط العباده. فالجهاد مستمر بوجود الامام وبغير وجوده، باذن الامام وبغير اذنه. ثم ذكرنا اخيرا اننا نجاهد بايمان وباذن الامام بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا تبقى لهم اي شبهه في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا. تفضلوا. من كان لديه ثم سؤال فليتفضل به. للجهاد في سبيل الله تعالى. البلاد الأخرى إلى بلاد الإسلام واجبة. إذا كنا في مكان نرابط فيه على سفر مع النصيرية، يعني مثلا أنا في مكان بس تركت المكان في قدم النصيرين، واجب علي الهجرة من هذه البلاد إلى أرض الإسلام؟ نعم. يقول السائل: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة، وهذا لا شك فيه. قال: إذا كنتم مرابطة في نظر من الثغور، وهذه المنطقة لا تحكم بشرع الله تعالى في مقابلة وقتال النصيرية مثلا، فهل يجب عليك أن تهاجر لدار الإسلام؟ نقول: لا يجب عليك ولا يجب، لا يجب ولا يجب. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في دار الإسلام وهي المدينة كان يبعث البعوث لقتال الكفار، وكان يقتل العيون لأن يأتوا بأقبال الكفار، فلم يتأول واحد منهم بسبب هذا الحكم وهو وجوب الهجرة أن يترك ذلك البحث في قتال الكفار خارج دار الإسلام، خارج دار الإسلام، ويرجع لدار الإسلام بحجة وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. لم يتأول ذلك العين الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بأخبار الكفار وجوب الهجرة، فيترك رصد الكفار إلى أن يهاجر لدار الإسلام. هو مهاجر، ولكن الإمام أول ينجب عنه وضعه على هذا الثغر، بعثه في هذا البحث، أرسله في هذه المهمة، فيجب عليه أن يؤدي هذه المهمة ويقوم بها حتى لا يؤتى المسلمون من قبله. نعم. سؤال في كثير مهاجرين لا دورة ولا معسكر، نسأل مباين. أنا سؤال الشيخ، عندي شبهة بين الجهاد والقتال، هل الجهاد أوسع أم القتال أوسع؟ نعم، كما ذكرنا أن الجهاد إذا أطلق فلا يراد به إلا القتال، كما ذكر الأئمة رحمه الله كالحافظ بن حجر وغيره. فإذا الجهاد والقتال كلمتان مترادفتان، كلمتان مترادفتان إذا أطلقتا، ولكن إذا قيد الجهاد فيكون بذلك أجمل من القتال، فهو لما قيد له. إذا أردت بالجهاد غير القتال فلا بد عليك أن تقيد في خطابك، فتقول: جهاد الكلمة، تقول: جهاد المدة، تقول: جهاد النفس، تقول: جهاد الشيطان، تقول: جهاد الهوى، وهكذا. فإذا بهذا المفهوم يكون الجهاد أشمل من القتال، ولكن متى؟ إذا قيدته بتلك المقيدات. أما إذا أطلقت الجهاد فلا يراد به إلا القتال، هكذا عندما تأمل واستقرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال أهل العلم رحمه الله. نعم تفضل. إنما هو تحت غاية دولة الإسلام تحت الراية الصحيحة تقاتل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فالقتال في سبيله صفا تحت راية واحدة. فإذا كنت أنت تقاتل في ذلك الثغر تحت هذه الراية وبأمر أميرها أو من ينوب عنه، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجنود والعموم ويبعث غيرهم، إذا كان كذلك فلا بأس. والمصالح والمكاسب من ذلك القتال إنما يحددها الإمام الشافعي أو من وكله على هذا القتال. أما إذا كان الإنسان يقاتل لوحده فنعم، يقال له أولا يجب عليك أن تبايع، ثانيا يجب عليك أن تنحاز لعدوة المؤمنين، ثالثا يجب عليك الهجرة، رابعا يجب عليك الجهاد بأمر الأمير الشرعي حتى تتكاتف الجهود في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويؤتي الجهاد أكله كما يحب ربنا ويرضى، وتعاونوا على البر والتقوى. نريد أن يعني يسأل من لم يسأل من قبل. فعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا من أمنه أخاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكرنا من أجد إلى أمهاله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون تتكاثر دماؤهم يجير عليهم أبناؤهم. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الإجارة، الإجارة لمن؟ للكفار الأصليين. ومن الكفار الأصليين من يبلغ مبلغا لا يبلغ معه الأمان بعد ذلك، كما بلغ أولئك من بطشهم وحربهم للإسلام والمسلمين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعة: اقتلوهم ولو قتلتموهم متعلقين بأشكال الكعبة. لم يقل ولو قتلتموهم قد دخل بيت فلان وفلان من أهل الفقه، بل قال ولو قتلتموهم متعلقين بأشكال الكعبة. مع ذلك اقتلوهم. هل هم مرتدون؟ لا، هم كفار أصليون، ولكن بلغ خطرهم وشررهم وضررهم بالإسلام والمسلمين مبلغه. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. أما المبتدئون فقلنا لا ينقضن الأمان ابتداء، وإذا لم الأمان فالأمان ليس بسالم ولا بنافذ، كما نقل أهل العلم رحمه الله. لما؟ لأن المبتدئ لا يقر على دينه، لا تقر على دينه، بعكس الكافر الأصلي قد يقر على دينه إذا نزل تحت أحكام الإسلام ودفع وبذل الجزية وهو صادق. أما المبتدع لا يقر على دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه الجماعة إلا مسلما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولغيرها من الأحاديث. هذا هو المبتدع من جملة المبتدعين. فكيف لو بلغت به الردة إلى حكم الزندقة من هؤلاء الزنادقة النصيرية والدروز والباطنية، كما ذكر الإمام أبو عامر الغزالي رحمه الله في الرد على الزنادقة، ذكر النصيرية بأنها من الزنادقة. قال: أو تطهر وجه الأرض منهم، من رزقهم. هؤلاء ليس لهم إلا التطهير، إلا القتل، إلا الإبادة. من هؤلاء؟ هؤلاء الخيرية. ومن ناصرهم وهو ليس من بني جلدتهم ولا على مذهبهم فهو أخبث منهم والعياذ بالله. فكيف يجار هذا؟ فإجارة هذا وإسلام بعد كل ما فعل من مقتل وقتل للمسلمين وتعذيب وإغارات وتنكيل، هذا لا يعد من الإجارة، بل هذا يعد من المظاهرة. نعم، يعد من مظاهرة المشركين على المسلمين. وحكم المظاهرة ما ذكرنا، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلو تسمى بمحمد، لو تسمى بأحمد، لو تسمى بعبد الله، لو تسمى بعبد الرحمن وفعل هذه الفعلة فهو ليس منا، بنص القرآن وبإجماع علماء الإسلام، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم، سنرى بعض الأوراق. ما وصلت؟ أنت تكون خلصت الآن؟ تبعنا. يسأل: إذا كان متشوقا ومريدا للجهاد، ولكن منعه مانع وعذر شرعي عن الجهاد في سبيل الله، هل يكون له أجر مجاهد؟ نقول له: نعم، يكون له أجر مجاهد إذا كان عذره شرعيا. وكل طبيب نفسه وكله طبيب نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الغزوات: إن لكم إخوانا ما نزلتم واليا ولا قعدتم ما قعدتم واليا ولا ما قعدتم سهلا ولا نزلتم واليا أو سهلا إلا كانوا معكم حبسهم العذر حبسهم العذر. فهؤلاء لهم أجر المجاهدين، ولكن لم نقر ألا وهو أن المجاهد يضاعف عمله، يضاعف عمله كيف؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. الذي لا ترى القتال بنفسه فله أجر القتال، وهذا الأجر يتضاعف عشر مرات، والله يضاعف لمن يشاء. كبقية القربات والطاعات، الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة عشر حسنات، وأما السيئات واحدة. ولكن الذي أراد أن يفعل هذه الطاعة ومنعه مانع شرعي ولم يفرح بذلك المانع، بل حزن على عدم أدائه لتلك الطاعة، فله أجر من قام بتلك الطاعة دون المضاعفة، دون المضاعفة. من أين أتينا بهذا التقسيم وهذا التقييد؟ وأنه دون المضاعفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب كما في الصحيحين: ناقصات عقل ودين. كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دينهم أو دينهم؟ قال: أما نقصان الدين فهي شرط الحائض للصلاة والصيام. هل الحائض تركت الصيام والصلاة بخاطرها، لشهوتها، لهواها، أم تركت ذلك لعذر من الأعذار الشرعية؟ تركت ذلك لعذر من الأعذار الشرعية، ومع ذلك ناقصة دين. لما؟ لأنها عندما نقص الصلاة والمصلي يصلي وهي نائمة لما أصابها من عذر، لها أجر المصلي، ولكن ليس لها الحسنات المضاعفات للمصلي. وهكذا لصاحب العذر الذي ترك الجهاد له أجر المجاهد، له أجر المجاهد، لكن دون المضاعفة. والزاني والسارق وعاق الوالدين من أصحاب الكبائر هم فسقة مليون، أي من أصحاب الملة. ومن أصول القول أنهم يكفرون بالغنوم، فإذا كفر الحاكم عندهم كفر المحكوم، الشاهد منه هو الباب. والدولة الإسلامية لا تكفر بالغنوم، وإنما تنيط الكفر بمناطاته التي قررها أهل العلم رحمهم الله، فتكون من فعل كذا وكذا فقد كفر بالضوابط الشرعية، من قال كذا وكذا فقد كفر بالضوابط الشرعية، ولا تعظم الكفر. ومن أصول القوارض أنهم يرون الخروج على الحاكم إذا ارتكب ظلما أو فسقا. وأما الدولة الإسلامية فلا تعتقد الخروج على الحاكم الظالم، وإنما تعتقد الخروج على الحاكم الكافر، مع أن القول بالخروج على الحاكم الظالم هو قول لعدد من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وكذلك من أصول الخوارج أنهم لا يقولون بأمر لم يأتي بالقرآن، لم يأتي بما جاء في القرآن، لذلك أنكروا عددا من الأمور التي جاءت في السنة. وأما الدولة الإسلامية فهي تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولربما تقيم الحروب سواء كانت الحروب الحقيقية أو الكلامية مع من ينكر شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الرد النظري على من يتهم الدولة الإسلامية بأنهم من الخوارج. أما الرد على من العملي فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن الدولة الإسلامية تقوم وتنصب الإمام القرشي، فقد أجمع الحل والعقد فيها على تنصيب أبا عمر البغدادي رحمه الله أميرا للمؤمنين، وهو من قريش، بل هو من أعز بطون قريش من بني هاشم من أولاد وأحفاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد مقتله قد أجمع مجلس الشورى في الدولة الإسلامية على تنصيب أبي بكر البغدادي إماما للمسلمين، وهو من قريش، وهو من أعز بطون قريش من بني هاشم من أبناء وأحفاد الحسين رضي الله عنهم وأرضاه. إذن الدولة الإسلامية لا تقول إلا لإمامة القرشي، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أجمع أهل السنة والجماعة على افتراض القرشية للإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من قريش، كما عند ابن ماجه وعند غيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة في قريش، وقال صلى الله عليه وآله وسلم الملك في قريش، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم لا يزال هذا الأمر أي الإمامة في قريش ما بقي إسلام. فإذا اشترط أهل السنة والجماعة للإمامة القرشية. قال الطاهر عياض أجمعها للسنة والجماعة على اشتراط القرشية للإمامة، ولم يخالف في ذلك، تأملوا، لم يخالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة. الخوارج هم الذين خالفوا في هذه المسألة وقالوا بإمامة الجميع سواء كان قرشيا أو ليس بقرشي. والدولة الإسلامية تشترط القرشية للإمامة، بينما من يرميها بالخارجية هو الذي يرى إمامة غير القرشي. ينصبون الأئمة من غير قريش ويتفاخرون بذلك، وهم من يرمي الدولة الإسلامية بالخارجية، مع أن الخوارج يقولون لإمامة غير القرشي والدولة تنظيرا وعملا لا تقوم إلا بإمامة القرشي. هذا الرجل أول من الرجول العملية التطبيقية الواقعية. أما الرجل الثاني من الرجول الواقعية العملية التطبيقية أن الدولة الإسلامية كما شاهدتم وشاهد العالم بأسره فقامت حتى الله جل في علاه على الدان المحصن على الدان المحصن فرجلت المرأة الدانية المحصنة. وهذا قد علم به الجميع قد علم به الجميع. والخوارج هم فقط من أنكر هذا الحد. كل المسلمين قد قالوا بوجود إقامة حد الرجم على الجاني المحصن بكل مذاهبهم الفقهية والعقلية الأحكام المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية الزيدية بل حتى الشيعة الاثني عشرية قاموا برفض الزاني المحصن بل حتى اليهود أقاموا برفض الزاني المحصن إلا الخوارج. الخوارج ينكرون هذا الحد لا يرون برفض الزاني المحصن. لما؟ لأننا ذكرنا أن من أصول الخوارج أنهم لا يأخذون بما جاء في السنة ويشرح في كتاب الله تعالى. فهم قالوا أن حد الرجل لم يأتي في كتاب الله وإنما جاء في السنة فلم يروا بإقامة حد الرجم على الزاني المحصن كما ذكر ابن قدامة رحمه الله وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر غيره. فإذا الخوارج ينكرون حد الرجم وأهل السنة يثبتون حد الرجم إجماعا لم يطالب أحد من أهل السنة رحمه الله في إقامة حد الرجم. لما قامت الدولة الإسلامية بحد الرجم الذين يرمون أهل الخارجية هم الذين أنكروا حد الرجم وأقاموا الدنيا ولم يطعموها. كيف يقيمون هذا الحد؟ كيف يفعلون هذا الأمر في التغريدات وفي وسائل الإعلام الحديثة؟ هم الذين يرمون الدولة الإسلامية بالخارجية مع أن الواقع والتقدير قد نفى ذلك. الدولة الإسلامية على عقيدة أهل السنة والجماعة في كل شيء ومن ذلك إقامة الحدود ومن تلك الحدود إقامة حد الرجم على الدان المحصن بينما الخوارج ينكرون ذلك قديما وحديثا. فهم أقرب لتهمة الخارجية من الدولة الإسلامية والكلام في ذلك يطول ولكن هذا بشكل مختصر مختصر. قال السائل في سؤاله الآخر في مسألة قطع رؤوس المرتدين وفي مسألة ترك جثامين المرتدين ورفع ذلك. فأولا في مسألة ترك جثمانه يجوز ترك جثة الكافر دون دفنها إذا لم يترتب على ذلك مفاسد من نسامة رائحة ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإماطة الأذى عن الطريق، وقال كما في الصحيحين الماء بضع وثمانون بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن كان في بقايا جثث المرتدين والكافرين مضرة ومفسدة، فنعم يزال هذا الضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، ولكن لا يجب دفن الكفار، لا يجب دفن الكفار بعكس المسلم. المسلم يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين. أما الكافر فيكفي دفع عذاب، سواء بأن يوارى عليه التراب دون الدفن الذي جاء في السنة من لحم أو خلق، فقط أن يوارى عليه التراب إبعادا لندره وعدمه عن المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما مات أبو طالب: اذهب فواري على أبيك التراب. فهذا فقط لدفع أذاه عن المسلمين. أما إن كان في ذلك مقصد من مقاصد الشريعة وهو التشريف بالكفار أو إرهاب الكفار، فهذا لا بأس به وهو فعل محمود، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن قدار خير ترهبون به عدو الله. فإرهاب الأعداء مقصد من مقاصد الشريعة، فإن كان الإرهاب يدوم بذلك فيفعل هذا الأمر، إن كان ذلك يكون عظة وتذكيرا لغيرهم من أصحاب القلوب المريضة على أن يفعلوا أي فعل قد يؤدي بهم إلى هذا المصير فهذا فعل حسن. كذلك يقال في قطع الرؤوس، الله سبحانه وتعالى يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الله فاضربوا فوق الأعناق. علمنا الله سبحانه وتعالى كيف يكون القتال. كذلك روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عبد الله بن عمر أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكفار قريش: أو تسمعون يا معشر قريش أما جئني نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى حلقه صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من السنة القولية على النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة التقريرية فقد حدثت حوادث كثيرة في زمنه صلى الله عليه وسلم وعقبها، منها ما حصل يوم بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد غزوة بدر: من ينظر ماذا صنع أبو جهل. فتفرق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ينظرون ويبعدون عن أبي جهل في القتل أو الجرحى، حتى وقف عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو في رمقه الأخير، فقال: أبو جهل ماذا فعل؟ ماذا حصل؟ ولمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله يا عبد الله. ثم أخرج سكينا له رضي الله عنه وأرضاه، فاحتز رأس أبي جهل وأتى برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم أيما فرح، وقال: الله أكبر، هذا فرعون هذه الأمة. ثم ذهب مبشرا لعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: قتل الله قاطع أمك، قتل الله قاطع أمك، كما جاء عند أبي هشام وجاء عند غيره. كذلك ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ورمت به من فوق الحصن حتى زاد حاجة على أصحابه، فقال أصحابه وهم يولون الأدبار إن الحصن مليء بالرجال مليء بالرجال. فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. أما ما قاله الإمام الزهري رحمه الله أنه لم يثبت أن رأسا نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول أولا إن مراسيل الإمام محمد في الإمام الزهري ضعيفة كما نص أهل العلم في الحديث، بل قالوا إن أضعف المراسيل مراسيل الزهري رضي الله عنه فقد كان من صغار التابعين. هذا أولا. ثم ثانيا إن مسألة نقل الرؤوس تختلف عن مسألة قطع الرؤوس، فأهل العلم فرقوا بين قطع الرؤوس وبين نقل الرؤوس، فبعض أهل العلم ذكر أن نقل الرؤوس من مدينة إلى مدينة، من ولاية إلى ولاية، من بلدة إلى بلدة يعد من النقلة، فبعضهم كره ذلك، وبعض أهل العلم لم يكره ذلك وقال لا بأس بذلك. الذين كرهوا ذلك ذكروا ذلك لما أسرف بعض القادة وبعض الأمراء في ذلك، لا سيما في قتال بعضهم مع بعض، بعض المسلمين مع بعض المسلمين، كما حصل من نقل رأس الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونقل رأس غيره من الصحابة ومن التابعين رضي الله عنه وأرضاه. لذلك تكلم بعض أهل العلم في مسألة نقل الرؤوس. أما نقل رؤوس النصيرية فلا فينا في ذلك، بل قال الإمام التركاني رحمه الله إن هذا فعل حسن وتدبير صحيح. قطع الرؤوس فعل حسن وتدبير صحيح، فبه يشفى أو تشفى صدور المؤمنين، وبه يرهب ويغار الكافرين، كما قال ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في إليه الألقاب. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير، صح الله عليك. باقي الأسئلة الأسبوع القادم.